أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كتاب المصنف في الركن الرابع، وفي الركن الرابع يبحث حول النجاسات ويبين عدد النجاسات وأحكام النجاسة، وبينا في الأمس عدد النجاسات وهي 10: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، والمني والميت مما يكون له نفس سائلة، والدم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع. طبعا هذه 10 على رأي المصنف مما لا خلاف فيه. الآن المصنف يذكر بعض الموارد، وفي هذا الموارد اختلاف بين الأصحاب في نجاسة هذه الأمور أو هذه الأجياء هذه الأشياء، حيث يقول المصنف: وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة اختلاف، والكراهية أظهر. طبعا المورد الأول، المورد الخلاف بين الأصحاب، هو عرق الجنب من الحرام، والمراد منه من هذا العرق ما يعم عرقه حال الزنا أو حال فعل الحرام، أو بعد أن فعل أو زنا أو فعل هذا الفعل الحرام، الآن فيما بعد ظهر العرق ويتصبب عرقا، هل هذا العرق نجس أم لا؟ اختلف الأصحاب في حكم هذا الأمر أو هذا الشيء. ذهب الشيخان، شيخ الطوسي وشيخ المفيد وأتباعهما وابن بابوي، إلى نجاسة هذا العرق، إلى نجاسة هذا الشيء. أما ابن إدريس والسلار وعامة المتأخرين قالوا بطهارة هذا العرق، والمتأخرين وابن إدريس والسلار استدلوا عليه برواية أبو أسامة في الحسن عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. واحتج الشيخ الذي يقول بالنجاسة، واحتج في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح عن محمد الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. والمصنف في هذا الكتاب يقول بالكراهة، لأنه جمع بين الطائفتين من الروايات، بين الطائفة الأولى التي تدل على الطهارة والطائفة الثانية التي تدل على النجاسة. هذا في المورد الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني أو المورد الثاني الخلاف بين الأصحاب هو عرق الإبل الجلالة. المراد من الإبل الجلالة الإبل الذي تغذى أو يتغذى على عذرة الإنسان، بحيث اشتد اللحم واشتد العظم من هذه العذرة. إنسان لو ركب هذا الحيوان فتعرق هذا الحيوان بسبب ركوب هذا المكلف، أو بسبب حمولة ما حمل على ظهر هذا الحيوان، فتصبب عرقا وأصاب هذا العرق بدن المكلف أو ثوب المكلف، هل هذا العرق نجس أو لا؟ أيضا اختلف علماؤنا في حكمه. طبعا ذهب الشيخان مثل شيخ الطوسي وشيخ المفيد إلى نجاسة هذا العرق، واستدلوا بصحيحة هشام ابن سالم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا استدل برواية حفص ابن البختري في الحسن عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في مقابل هذا القول قول السلار وابن إدريس وسائر المتأخرين حيث قالوا بالطهارة كما فعل المصنف أيضا في هذا الكتاب، واستدلوا في محله ببعض الروايات. وأما الروايات التي تدل أو تأمر بالغسل حملوها على الاستحباب كما فعل المصنف في هذا الكتاب. هذا ملخص الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث هو لعاب المسوخ. عندنا حيوانات، طبعا هذه الحيوانات كما في بعض الروايات كان إنسانا ثم تحول إلى هذه الحيوانات. على بعض الروايات والأخبار الواردة عن طريق الأئمة عليهم الصلاة والسلام بغض النظر عن صحة هذه الروايات، على كل حال هناك خلاف هل هذه الحيوان نجسة عين أو لا. فإذا قلنا أن هذه الحيوانات نجسة العين فلعاب هذه الحيوانات أيضا نجسة. وأما إذا قلنا أن المسوخ أو هذه الحيوانات طاهرة فلعاب هذه الحيوانات أيضا طاهرة لو أصاب ثوب الإنسان وبدن الإنسان. وفيه خلاف أيضا بين الفقهاء، حيث قال بعض الأصحاب والفقهاء بأن لعاب المسوخ نجس لأن نفس الحيوان نجس كالدب والقرد والثعلب والأرنب والفيل. حتى رأي شيخ الطوسي بأن الحيوانات الممسوخة نجسة العين. هذا طبعا رأي. أما المشهور من الأصحاب ذهبوا إلى أن لعاب المسوخ طاهر، لا سيما المتأخرين، مشهور المتأخرين، واستدلوا على هذا الأمر بروايات في محله كرواية الفضل والأصل في الأشياء والعمومات على كل حال. ولكن المصنف هنا يقول طاهر ولكن مكروه، يعني يستحب إذا أصاب بدن الإنسان أو ثوب الإنسان لعاب المسوخ يستحب تطهير هذا الثوب أو تطهير هذا المكان من لعاب هذا الحيوان. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع الخلافي المذكور في كلام المصنف هو ذرق الدجاج أو فضلة الدجاج أو غائط الدجاج لو أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان هل هو طاهر أو نجس؟ أيضا هناك خلاف بين الأصحاب، وسبب الخلاف هو اختلاف الروايات والأخبار في هذا الشيء. فمثل رواية وهب ابن وهب عن إمام الجعفر عليه الصلاة والسلام عن أبيه إمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بهذا الشيء، يعني طاهر. وأيضا هناك رواية أخرى وهذه الرواية تدل على النجاسة، هذا رواية فارس ابن حاتم القزويني حيث قال كتب رجل إليه يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا. طبعا لا نبحث في سند كلا الروايتين، المهم الفقهاء قالوا سند كلا الروايتين ضعيفة، ومع سقوط هاتين الروايتين قالوا نرجع إلى الأصل، إلى أصل الأشياء. والقاعدة في هذا الشيء كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وهو الطهارة كما اختار هذا القول ابن بابويه والشيخ الطوسي في كتابي الحديث وأكثر الأصحاب والمشهور أيضا كما فعل المصنف في هذا الكتاب. ولكن المصنف يضيف أنه يستحب أن يطهر بدنه أو ثوبه إذا أصابه ذرق الدجاج، أو يطهر هذا المكان أو هذا الشيء. انتهى الكلام من هذا المورد. الآن موردا آخر هو في هذا الحيوانات الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. الآن هذه الحيوانات هل تعتبر حيوانات نجسة العين، بحيث لو أصاب رطوبة هذه الحيوانات بدن الإنسان أو ثوب الإنسان لا يجوز له الصلاة في هذا الثوب أو بهذا البدن المتنجس برطوبة هذه الحيوانات؟ أيضا خلاف بين الأصحاب والفقهاء في حكم الأرنب والفأرة والوزغة. مثل سيد المرتضى رحمة الله عليه قال: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا. هذا تقريبا كلمات سيد المرتضى. هذا يدل على طهارة هذه الحيوانات التي ذكرناه من الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، ما عدا هذين الحيوانين الكلب والخنزير، فيدخل تحته باقي الحيوانات من الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. ومثل هذا القول قال به شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وابن إدريس وعامة المتأخرين، وأيضا كما فعل المصنف في هذا الكتاب. ولكن المصنف يقول: يستحب إذا أصاب إنسان رطوبة هذه الحيوانات التي ذكرناها الآن يستحب تطهير البدن أو الثوب، يعني رطوبة هذه الحيوانات مكروهة، الصلاة مع هذه الرطوبة مكروهة، يعني ثوابها أقل. هذا طبعا الرأي. رأي آخر يظهر من شيخ الطوسي في كتاب النهاية: نجاسة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. هذا قول. وقول آخر ويظهر من شيخ المفيد في نجاسة الفأرة والوزغة، وأيضا يظهر من كلمات أبو صلاح حيث نقل عن أبو صلاح أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب في كتابه. على كل حال ما يهمنا هو الرأي الأساسي أو الرأي الأول، ويدل على القول الأول ما رواه الشيخ الطوسي في الصحيح عن الفضل أبي العباس عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، تدل على الطهارة. وأيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أيضا تدل على طهارة هذه الحيوانات. أما الرواية التي تدل على نجاسة هذه الحيوانات هي أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، تدل هذه الرواية على نجاسة الفأرة. أما نجاسة الثعلب والأرنب تدل على نجاستهما مرسلة يونس ابن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أما من أين نستفيد نجاسة الوزغة على هذا القول، على الرأي الثاني أو على النظرية الثانية؟ قالوا: بورود الأمر بنزح ثلاث دلاء في وقوع الوزغة في البئر، وأدى هذا الأمر إلى موت الوزغة في داخل البئر. وهذا دليل، طبعا عندنا روايات، وهذا خير دليل على أن الوزغة نجسة العين على الرأي الثاني. على كل حال ما يهمنا هو رأي المصنف حيث قال أن هذه الحيوانات طاهرة، ولكن يكره للمكلف أن يصلي وبدنه أو ثوبه مصاب برطوبة أحد هذه الحيوانات الأربع أو الثلاثة التي ذكرها المصنف. هذا ملخص الكلام في هذه الموارد الخلافية. وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ولعاب المسوخ وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغ اختلاف، وسبب الاختلاف هو اختلاف الروايات والأخبار في محله ومكانه، ورأي المصنف أنها طاهرة ولكن على كراهة، يعني يكره أو تكره الصلاة مع رطوبة هذه الموارد أو هذه الأشياء أو هذه الحيوانات، والكراهية أظهر على رأي المصنف. انتهى الكلام في الركن الرابع. في الركن الرابع أو في الجزء الأول من الركن الرابع هي أعداد هذه النجاسات. الآن ندخل في الجزء الثاني أو القسم الثاني من الركن الرابع، حيث يذكر أحكام هذه النجاسات العشرة، والمصنف هنا يذكر عشرة نجاسات. الأول: وأما أحكامها فعشرة. الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم، فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة ولم يعفى عما زاد عنه، وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان أشهرهما وجوب الإزالة. الآن يبدأ المصنف البحث في أحكام النجاسات. الحكم الأول: نقول أنه لا يخفى أنه يجب على كل مكلف إزالة النجاسة، أحد النجاسات العشرة، عن الثوب والبدن لأجل الصلاة والطواف، لأن الصلاة تحتاج إلى الطهارة والطواف أيضا تحتاج إلى الطهارة. إذا كان الصلاة والطواف واجبين وكانت هذه النجاسة مما لا يعفى عنها في أثناء الصلاة والطواف، ولم يكن عند هذا المكلف غير هذا الثوب المتنجس بهذه النجاسة. والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في إزالة النجاسة، وهذا الشيء النجس بين قليله وكثير هذا الشيء عدا الدم. الدم طبعا له حكم خاص، وهناك مقدار معفو عنه في الصلاة وأيضا في الطواف على بعض الأقوال. طبعا تمسكوا في هذا الأمر بالأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق وهي مطلقة، هذا قول. وقال ابن جنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو متفرقة ولكن دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس هذا الثوب، لم ينجس هذا الثوب إلا إذا كان هذا الدم دم حيض. طبعا هذا الكلام معروف في الصلاة لا نحتاج. أما الطواف، الطواف أيضا يحتاج إلى الطهارة أو لا؟ ذهب الأكثر إلى اشتراط الطهارة، طهارة الثوب والبدن في الطواف. طبعا هذا القاعدة العامة المعروفة، ولكن قلنا أنه في الدم هناك حكم خاص، هناك مقدار من الدم إذا وقع على الثوب أو على البدن يعفى عنه في الصلاة، يعني لا يجب على المكلف إزالة هذا المقدار من الدم. طبعا إذا كان هذا الدم الذي أصاب الثوب أو أصاب البدن كان مقداره أو سعته أو مساحته الذي أصاب من الثوب والبدن كان بمقدار أقل من درهم بغلي سعة فهو معفو عن، ولو طبعا هو نجس ولكن في الصلاة معفو عن. عندنا روايات تدل على هذا الأمر. طبعا هذا المكلف في هذا المورد بعض الأصحاب قال يستحب لهذا الإنسان لهذا الشخص وأصابه الدم بهذا المقدار أن يغسل ثوبه أو بدنه كل يوم مرة واحدة ولو كانت طاهرة، ولكن مستحب لأنه في هذا التطهير لا توجد مشقة شديدة فيستحب هذا الأمر، فيكون هذا الأمر مطلوب. ويدل على هذا الأمر ما رواه الشيخ عن سماعة. طبعا العفو عن الدم بمقدار إذا كان بمقدار أقل من درهم بغلي هذا مسألة إجماعية في محله، وتدل على هذا الأمر روايات كثيرة. وإذا كان هذا الدم أكثر من مقدار درهم بغلي أيضا قالوا يجب إزالة هذا الدم وتطهير الثوب وتطهير البدن، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. وإنما الخلاف الواقع بين الأصحاب والفقهاء إذا كان مقدار هذا الدم أو سعة هذا الدم مساحة كان بمقدار درهم بغلي كامل، فهل يجب على هذا المكلف تطهير الثوب وتطهير البدن أم لا؟ مثل الشيخ الطوسي وشيخ المفيد وابنا بابويه وابن إدريس قالوا يجب إزالة هذا الدم إذا كان بمقدار درهم بغلي. طبعا استدلوا بروايات مطلقة، وهذه الروايات آمرة تأمر بإزالة الدم، وأيضا استدلوا ما رواه عبد الله ابن أبي يعفور في رواية صحيحة السند عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وتدل هذه الرواية على وجوب إزالة هذا الدم إذا كان بمقدار درهم بغلي، والمشهور تمسك بهذه الرواية. وهناك رواية أخرى أيضا ما رواه جميل ابن الدراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام وعن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول، ولكن هناك قول ثاني. هذه الرواية أيضا هذه الرواية رواية جميل ابن دراج أيضا تدل على وجوب إزالة هذا الدم ولو كان بمقدار درهم بغلي، ولكن السيد المرتضى في كتاب الانتصار والسلار قالا لا يجب إزالة هذا الدم إذا كان بمقدار درهم بغلي، تمسكوا واستدلوا بمقتضى الأصل. الأصل في كل الأشياء الحلية والطهارة حتى نعلم الحرمة والنجاسة، وأيضا استدلوا ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد ابن مسلم. وأيضا هناك رواية رواه أيضا ذكر هذا الرواية الشيخ ورواه عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا أصل المسألة. ثم المصنف يذكر هناك فرع أو مسألة فرعية. هذا الدم الذي أصاب البدن أو أصاب الثوب كان منتشر، يعني أصاب عدة أماكن أو عدة أجزاء من الثوب. الآن هذا الدم أيضا معفو عنه أو لا؟ وكان يعني بهذه الصورة بهذا القيد عفوا، إذا جمعنا هذه النقاط نقاط الدم أو مقدار الذي أصابه الدم الثولوج معنا كان بمقدار درهم بغل كامل. هل يجب إزالة هذا الدم أو لا إذا كان بهذه الصورة يعني منتشرة لا مجتمعة في مكان واحد؟ أيضا اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو على البدن، بحيث لو جمعنا هذا الدم لبلغ بمقدار درهم بغلي سعة. قال ابن إدريس الأحوط للعبادة وجوب إزالة هذا الدم، هذا رأي. ورأي آخر للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وهو أيضا رأي المصنف في هذا الكتاب وفي هنا وفي كتاب شرائع الإسلام، هو عدم وجوب إزالة هذا الدم إذا كان متفرق وأصاب عدة أماكن وعدة مواضع من البدن أو من الثوب. هذا الرأي. هناك رأي آخر للشيخ الطوسي في كتاب النهاية، قال لا تجب إزالته ما لم يتفاحش، وهو أيضا رأي المصنف في كتاب المعتبر. هذا قول. وهناك قول آخر للسلار وابن حمزة، قالا يجب إزالة هذا الدم، يجب إزالة هذا الدم. هذا الرأي طبعا بخلاف رأي ابن إدريس. ابن إدريس يقول وجوب الإزالة من باب الاحتياط للعبادة. وهذا القول أيضا اختاره العلامة في جملة من كتبه، يعني القول الذي يشابه قول السلار وابن حمزة. هذا ملخص الكلام في الحكم الأول وفروع الحكم الأول. يقول المصنف وأما أحكامها فعشرة. الأول كل النجاسات العشرة يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم. للدم قلنا هناك حكم خاص، وهذه الخصوصية جاءت من الروايات والأخبار. ممكن في تطهير الدم في تلك الموارد والمواعظ فيها مشقة شديدة على المكلف لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر، فلذا فيه خصوصية ما من الشارع المقدس. عدا الدم فقد عفي عن الدم عما دون الدرهم البغل سعة في الصلاة، وأيضا في الطهارة إذا قلنا أيضا في الطواف، إذا قلنا الطواف يحتاج إلى طهارة البدن والثوب. ولم يعفى، لا يعفى عما زاد عنه، عما زاد عن سعة درهم بغل كامل، عن هذا المقدار لا يعفى، ويجب الإزالة ويجب تطهير البدن والثوب. هذا قلنا هذه المسألة إجماعية مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه. وفيما بلغ إذا كان هذا الدم بمقدار درهم بغل كامل مجتمعا في مكان واحد، روايتان بينا الروايتين في الشرح. قلنا الرواية الأولى أو المورد الأول هو رواية جميل ابن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، تدل هذا على الإزالة. وأيضا رواية عبد الله ابن أبي يعفور في الصحيح عن إمام الصادق تدل على الإزالة. في مقابل هذا القول هناك رواية رواه الشيخ في الحسن عن محمد ابن مسلم، وأيضا رواية رواه عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام تدل على عدم إزالة هذا المقدار من الدم. طبعا ما يهمنا رأي المصنف، وعلى رأي المصنف الروايات التي تدل على وجوب الإزالة هي الأشهر، فيتمسك بهذه الروايات، والشهرة الظاهر عند المصنف مرجحة لهذه الروايات. فيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان أشهرهما وجوب الإزالة. هذا هو الفرع الذي ذكرناه في الشرح، ولو كان متفرقا هذا الدم أصاب عدة أماكن وعدة أجزاء من الثوب أو من البدن، هل يجب إزالة هذا الدم أو لا؟ المصنف يقول لم تجب إزالته. هذا رأي المصنف في هذا الكتاب. طبعا هذا الرأي يطابق رأي شيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وأيضا رأي المصنف في كتاب الشرائع. هذا القول وقيل تجب إزالة هذا الدم مطلقة، هذا القول قلنا قول للسلار وابن حمزة وأيضا العلامة، وقريب هذا القول قلنا هو ابن إدريس، يجب الإزالة ولكن من باب الاحتياط لا من باب الفتوى كما يقول الباقي مثل السلار وابن حمزة والعلامة. وقيل بشرط التفاحش، يعني كان كثير عدد النقط والأجزاء المتفرقة كثيرة يشمل مواضع عديدة من البدن. هنا في هذه الصورة قال يجب الإزالة، وهذا القول للشيخ الطوسي في كتاب النهاية، واختار هذا القول المصنف في كتاب المعتبر. نكتفي هذا اليوم بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.